فهمت؟ مسألة الجمع وكيفية ترجيح ده التعارض بين النيلين، أحدهم عام من وجه خاص من وجه، والآخر عام من وجه وخاص من وجه. في شرح مسألة الدليل، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. وجه التعارض يظهر إذا دخل أحد المسجد بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة العصر فأراد أن يصلي ركعتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجلس، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يسجد حتى يصلي ركعتين، فجاءه رجل قال له قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح أو لا صلاة بعد العصر. هو فقال ماذا علي الآن، أصلي أم لا أصلي؟ هذا هو التعارض الذي نقصده الذي جاء في الدليلين، دليل يأمره بالصلاة ودليل ينهاه عن الصلاة في هذا الوقت. فنظرنا قلنا الدليل الأول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا عام في الوقت، في أي وقت تدخل فيه المسجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، يبقى عام في الوقت وخاص أنك تصلي ركعتين. والحديث الثاني لا صلاة بعد الفجر أو بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر، هذا ينهى عن هذا الوقت خاصة، يبقى الوقت هنا فيه خصوص والعام في الصلاة. فإما أن نقول نصلي ركعتين إذا دخلنا المسجد ولكن في وقت النهي بعد الصبح وبعد العصر لا نصلي، يبقى كده أنت خصصت عموم حديث الأول أنك إذا دخلت المسجد بعد الصبح وبعد العصر تجلس بدون أن تصلي ركعتين، فكأنك خصصت عموم الوقت في الحديث الأول بالخصوص الذي جاء في النهي الثاني. هذا وجه، بعدهم قال ذلك. ووجه آخر قال نخصص العكس، نقول نصلي الركعتين دائما سواء كان في وقت النهي بعد الصبح أو بعد العصر أو في أي وقت. والدليل بأن هذا الذي نقوله خصصنا به هذا العموم قد خصص من قبلنا، بأنك إذا دخلت في هذا الوقت وقت بعد الصبح أو بعد العصر ولم تصلي الفريضة فلك أن تصلي الفريضة. إذا هذا العام خصص بالفعل، وإذا خصص العام أصوليا كما قلنا يرقف، إذا خصص مرة أصبح أضعف من العام الذي لم يخصص. فقلنا ننظر، يبقى عندنا وجه من الترجيح، العام الذي خصص أضعف من العام الذي لم يخصص، والعام الذي خصص أنك إذا دخلت في وقت النهي أنك تصلي الفريضة، والعام الذي لم يخصص وهو أنك إذا دخلت المسجد لابد أن تصلي ركعتين، لم يأتي تخصيص لهذا العموم. حتى في صلاة الجمعة عندما دخل الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب قال له قم فصلي ركعتين، فأصبح هذا العام أقوى من العام الثاني الذي خصص، فصرنا إلى الترجيح في تخصيص العام الأضعف بأن نقول إذا دخلت في وقت النهي لك أن تصلي ركعتين ثم تجلس. هذا يسمى الترجيح في عام من وجه وخاص من وجه، والآخر عام من وجه وخاص من وجه. واضح؟ واضح؟ طيب نرجع لمسألة الآن. أنت قلت تأثرت مقدمة، قلت إن قسمة هو إحنا لم نوفقك على هذه المقدمة لأن إحنا لم نقيس أصالة باقي الصلوات في هذا الوقت، بل جاءنا دليل في كل منهم. يعني أولا الحديث هذا في الركعتين تحية المسجد، عندنا حديث آخر عندما النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح والتفت فوجد الرجل يصلي فقال له الصبح مرتين، قال ركعة الفجر يا رسول الله لم أصليهما. فأقر النبي ولم يقل له يا ينهان، وهو قد صلى ركعتين فالسنة التي فاتته في وقت النهي، وأقره النبي، فلم تكن هذه الصلاة خاصة بالنبي كصلاة العصر. فقلنا إذا جاء أيضا دليل بأن صلاة السنة التي لم تصليها في وقتها لك أن تصليها في هذا الوقت مع أنه وقت نهي، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم. حتى صلاة الوضوء ركعتين الوضوء جاء دليل بأنك إذا توضأت من السنة تصلي ركعتين، وهذا عام مثل العموم الذي جاء في تحية المسجد. حتى لو أستاذ عام ليس خاصة بالجمعة، عام طيب ما هو عام ولم يخصص بالحديث الآخر. ما هو قلنا حتى لو وقت جرى أنا أقول لك لماذا تخصصه؟ هذا عام وهذا خاص. طيب ما هو مثل مستحية المسجد، يعني أنت معاك الآن ضعف العام، لذلك قلنا هم سحبوا. ليش؟ هم نظروا بأن ركعتي السنة هذه صلاها الصحابي وأقره النبي سنة، والنبي أيضا صلى سنة، وورد عن الصحابة أنهم صلوا بعد العصر، لأن علي كان يصلي بعد العصر، وورد عن الصحابية أخرى كانوا يصلوا صلوات بعد العصر ولكن كانت قضاء لفوائد. فقالوا إذن المسألة إذا كانت الصلاة لها سبب، وهم وجدوا العلم مش قاس، وهم نظروا بالأدلة التي صلي فيها في هذا الوقت وجدوا كل صلاة صلية كان لها سبب. قالوا إذا الصلاة التي لها سبب تصلى، أما صلاة التطوع فلا تصلى لأن لم يأتي فيها الدليل. يبقى المسألة مش قياسا، لأن لو كانت قياسا لسحبوا كل الصلوات، لكن هم قالوا وجد هذا الدليل أيضا في دليل في صحيح صلاة الاستخارة، عندك دليل أنك أردت أن تستقيم فتصلي ركعتين من غير الفريضة مثل صلاة السنة. فلما أقرت في السنة قالوا إذا الجامع واحد، وأنا معي دليل في الصلاة في هذا الأمر فلم أقيس. هو الأصل أن العبادة ليست قياس، بس في بعض استثناءات في هذا، لأن كل قاعدة لها استثناء. وفي طبعا يعني مبحث أو في رسالة جيدة في هذه المسألة، بس ما أذكر يعني من صنفها، لأنك ممكن أتيكم بها المرة القادمة في مسألة القياس في العبادة. هو الأصل أن لا قياس في العبادة، ولكن هناك بعض الاستثناءات، كل قاعدة لها استثناء فيه. لكن الأصل أن لا قياس في العبادة. زي قلت لك أن لا نوافق المقدمة صحيحة، لكن هل إحنا طبقنا هنا قياس؟ لن نطبق قياس. الحكم على احنا رجحنا من هذا الخلاف، رجحنا يعني لو معانا رجحنا ان ده المعتمد في المذهب في الخلاف الراجح، لان مفيش دليل، مفيش دليل على المسألة، والدليل موجود ضعيف في الناس، وفي ادله بس ضعيفه يعني ليست صحيحه. ترى لو مستحب المذهب الدليل لعلم الاجتماع، فكل مسلم فيها قياس. القياس المستحب، الأغسال المستحبة. هو طبعا مقاصد الاجتماع الناس هو اللي ورد بعض الأدلة في هذه، يعني ورد مثلا ان ابن عمر كان يغتسل في يعني ورد ابن عمر اللي كان اذا دخل مكة يغتسل المبيت بالمزدلفة. هم المبيت قالوا عند الوقوف بعرفة، ما هو قالوا عند اجتماع، هو أخذوها من علة الجمعة كمان، علة الجمعة. لا هو ورد بعض الأثار مش قياس فقط. شوف المذهب يعني لا إذا قاس يقيس بأثر موجود، يعني يدعم الأثر بقياس، لكن هو ورد أثار عن ابن عمر اللي كان يفعل في عن بعض الأثار عن بعض الصحابة. لذلك احنا نقول هو ما فيش دليل حقا قوي على هذه على مسألة إن كل اجتماع فيه لابد انك تردنا عن هذا المذهب. قلنا يعني المساله كلها اجتهاد فقط من المذهب، لكن ليس هناك دليل يعني على هذه المساله مستحب فيها، الا بعض الادله اللي وردت عن اصل ابن عمر مثلا كان لما يدخل مكه كان يغتسل، ورع عن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكه اغتسل او نزل بالاطهر. عفوا وردت في بعضها لم يرد في بعضها نعم نزل. تفضل. بعد الصبح صليتها قبل الشروق. نعم، إذا صليت الصبح في جماعة ولم تكن صليت ركعتي الفجر لك فيها حلين، إما تصلي ركعتي الفجر بعد الصلاة مباشرة أو تؤخرها لبعد الشروق وتصليها تقديم. هذا ورد فيها الحديث الأول هذا اللي قلته الصحابي الذي صلى بعد صلاة الجماعة فقال أن يسمى الفجر ركعتان الفجر مرتان الصبح مرتان فقال له ركعة الفجر لم أكن صليتهم فأقروا النبي عليه الصلاة. ولكن بعد الشروق يعني غير جائز أن تصلي الوفد يعني؟ لا بالعكس اللي بعد الشروق عندك الضحى الضحى بالضبط هذا اللي نسأل عليه النهي في الأوقات الثلاثة عند شروق الشمس لو أوقات خمسة بس في ثلاثة اللي هم أكد أنواع النهي اللي فيهم خلاف شديد اللي هو عند شروق الشمس تبين العلة أن تشرق على قرنين شيطان وعند الزوال أو قبيل الزوال بعشر دقائق وعند غروب الشمس ثلاث أوقات أشد أنواع النهي. وقتين أخرى بعد الصبح بعد صلاة الصبح إلى أن تشرق الشمس وبعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس ففي خمس أوقات اثنين بعد الصلاتين وثلاثة عند الخلاف بقى في الثلاثة اللي هم دولت اللي هم أشد أنواع هل يصلى أيضا فيهم أم لا يصلى يصلى فيهم يعني إذا لم تلحق الفريضة اللي في هذا الوقت هل تصليها أم لا تصليها هذه في التقرير. طب احنا نكتفي بهذا الكلام او هذا اخر الكلام على مساله التعارض في القسم الرابع من اقسام التعارض من بعض الامثله اخرى بس حتى لا نطيل. طبعا انتوا اتيتم برد السؤال الفرق بين التخصيص والنسخ ولا ما جبتوا؟ ما فيش تمام. اوجه الفرق بين التخصيص والنسخ عندي اشكال في مساله ذكر بعض افراد العام بحكم ان يوافق العام في مساله التخصيص. نعم هذا فرق بين الفرق بين التخصيص وذكر الفرد بين افراد الجزء الضابط الضابط هديك بمثال افضل. التخصيص عموما حكمه يخالف حكم العام التخصيص دليل التخصيص يخرج بعض افراد العام فالحكم يخالف الذي كان في العام في الدليل العام يعني هذا لذلك نقول يخصص العام ان يخرج بعض افراد العام بدليل بحكم مختلف عشان تفرق يبقى التخصيص ضابطه الاول ان حكم الشيء المخصص يخالف حكم العام اما فرد من افراد العموم فستجده يوافق العام لذلك لما ياتي مثلا العله في المطعومات في الربا الطعام بالطعام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام الحديث الاول البر بالبر والذهب بالذهب البر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح اربع انواع من الطعام ثم جاء اخر حديث اخر قال الطعام بالطعام يدا بيد فقلنا لذلك المذهب يقول بان في العله في الربا كما سنبين بان العله في المطعوم ان يكون مطعوم وسواء كان مكيلا او موزونا ولكن مطعوم كل المطعومات وقالوا ان الحديث الاول البر بالبر والشعير بالشعير هذا ليس تخصيص لان جاء حديث اخر قال الطعام بالطعام وهذا طعام وهذا طعام والحكم واحد يبقى ذكر البر والشعير هذا ذكر فرد من افراد العموم لان هنا يدا بيد وهنا يدا بيد فالحكم هنا واحد والحكم هنا واحد هنا ذكر البر بالبر والشعير بالشعير الاربع انواع وهنا ذكر الطعام كله والحكم واحد يبقى ذكر هذا فرض من افراد العموم وليس هذا تخصيص للطعام لان الحكم ايه واحد. الضابط عشان تعلم الفرق بين التخصيص وفرض من افراد العموم ان تجد انظر في الحكم هل التخصيص يخالف الحكم ولا الدليل معك يخالف العام يبقى ده تخصيص يوافق يبقى ده فرض من افراد العموم. وضحت ولا ما وضحتش؟ الفرق ممكن من العام والخاص فيبقى العام يبقى على عمومه يبقى جزء من الحكم لم ينسى كله اما الناس تقصد الفروقات؟ انا انت هتكلم عن الفرق بين التخصيص طيب ماشي جاي قول تاني بقى كده عشان انت ايه قلت ايش؟ العام الاحناف لا هو شوف السلف مش الاحناف السلف تجد في بعض كتب السلف يدخلون يعتبرون التخصيص كأنه نسخ لكن عندنا في الاصطلاح الأصولي مفرق لكن في بعض كتب السلف يتكلمون عن النسخ عن التخصيص كأنه نسخ بس كأنه يسمون حتى لذلك بعضهم نسخ كلي ونسخ جزئي ومفيش حاجه اسمها كده، بس في كلام بعض كلام السلف. لكن عند المحققين في الاصول المساله عندنا النسخ له ضابط والتخصيص له ضابط حتى لا يشكل عليه. اه شكرا. النسخ احسن ينفع حقوق الكليه الخاص بواحد جسم الكليه يبقى الحكم الخاص ويبقى الحكم. طيب نعم هذا اول فرق. ايش ثاني؟ التخصيس انا يقول للكتاب والسنه، اما التخصيص فيقول للكتاب والسنه. طيب بس ماشي بالقياس صح، والعقل كمان التخصيس بالعقل. نعم النسخ الشرط في معرفه التاريخ وفي العام الخاص مش شرط معرفه التاريخ. طيب ماشي صح. ايش مثال على التخصيص؟ طيب ما ينتهي بس نأتي في التخصيص بالقياس. طب في ايه تاني؟ حد عنده اوجه اخرى؟ وهذه كويس، هذه الاوجه جيده. طب نترككم تكملوا ولا نكمل انا تتحاسب فيها؟ طيب مسألة الترجيح ممكن مثال لها، مسألة البول القائمة. مسألة ليش؟ البول القائمة ده حديث سيد عائشة اللي هو ولا عن البول. لا هذا ليس تعارض. التعارض ان يأتيك مثبت في امر وينفي في امر، قول وقول. انت الان ان مثالك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ايه؟ ثم فعل انه بال قائما، هذا قول وهذا فعل، ففعله صرف النهي من التحريم من الكراهه. بخلاف الادله التي كانت معنا، الادله معنا لا تستطيع ان تجمع بينها، اما عام وعام او خاص وخاص كما بينا، او عام من وجه وخاص من وجه، وتجدها هنا اقوال وهنا اقوال، يعني في القوه. اما الفعل هذا صارف فقط، ليس تعارض، ليس هناك تعارض. خصص كما اما يخصص او يصرف، كما قلنا نجاء حديث عام وجاء دليل خاص، خلاص خصص العموم، ليس تعارض. نعم هو بعضهم توقف في حديث بصره وحديث طلق ما استطاع فيه، و يا عزيز شو بس ممكن اذكر لك شيء في التوقف اخر، يعني ان التوقف اصله نسبي، يعني انت ممكن مجتهد يتوقف فيه واخر يرجح، لذلك هي مساله نسبيه. يعني حتى الجمع هذا الحديث اللي قلت لك الطلق هو حديث بصرة، اغلب اهل الجمع ما بيجمعوش، تجده يرجح وخلاص، ما بعضهم هو الذي جمع. فهي مساله التوقف نسبيه، لكن خليني احاول ان اتذكر لك حاجه، يعني ما قال لي الشيخ هنا اتى بشيء في التوقف ولا لا، ما اتى. نريد اتذكر لك مثال في التخصيص بالقياس، ولكن في النصف، في النصف الع... في نصف ال... احسنت في نصف ال... نصف الجلد. قص العبد عن الأمة في حكم الزنا، هذه بالقياس. نعم. طيب اي اسئله في الاصول قبل ان ادخل في سبحانك اللهم. مثال للتوقف، يعني مثال للتوقف. انا ما اتذكر الان ده خلاف معتبر. لا ما فيش توقف، يعني توقف ان هو يعني هو اما ان هيقول يعني كحكم واحد بس، يعني لكن بعض لا هو المساله كلها هي مفيش عكس، هل هو واجب ام سنة؟ مفيش اثبات ونافي عشان يتوقف في الدليلين. المسألة كلها في التوقف، انك لا تستطيع ان تجمع ولا تستطيع ان ترجح ولا عندك نسخ. فانت وعلى ذلك انا ممكن اقول يعني هصحح بس اللي قلت في البداية ان لو حصل توقف ويجب يعمل بالدليلين في الحالات التي يستطيع العمل بها وتوقف في الحالات التي لا يستطيع العمل بها. لان انا قلت في اول الكلام ان يتوقف يعني لا يعمل بالدليلين، لكن هو ضبط الكلام ان يعمل بالدليلين في الحالات التي يمكن العمل بها وتوقف في الحالات التي لا يمكن العمل بها. معنى اه فجر كان يقول يعني هو متوقف فيها ممكن ما بعض زي قلت له امر نسبي لان بعضهم يتوقف ممكن يتوقف لا يستطيع ان يجمع يعني فيها. انا برضو ذكر حته خصوص الوقت وعموم الصلاه والمساله، هو المسنده مسنده صعبه في الاخر قال في الاخر هي مساله مشكله الى الان. كثير من العلم يعني ذكر بعض العلم هي مسألة مشكلة حقا فعلا، والأشكال منها مسألة الصلاة في الوقت النهي الثلاث، اللي هو أنك لو قمت مثلا قبيل طلوع الشمس وتصلي الصبح كنت نائم وخلاص يعني باقي خمس دقايق على الشروق أو ثلاث أربع دقايق، هل تصلي في هذا الوقت أم تؤخر الصلاة لبعد الشروق بعشر دقائق يعني بعد وقت النهي؟ دي أيضا مسألة مشكلة. هو ما توقف بقى، هو توقف في الاول ولكن بعدين مررها لما جاءه في البدايه توقف لانه ما عنده دليل، لكن هذه التوقف ليس التوقف لانه عنده تعارض، هو لم ليس عنده دليل ليس عنده علم يعني في المساله. قال لا اجد لك شيئا في كتاب الله فوقف، لكن ما وقف للتعارض. انت مثلنا هنا في الباب للتعارض، عندك تعارض وتوقفت لا تستطيع ان ترجح. بس هذه برضو ما عندكش دليل بالنسبة لها. لا لا لا ما فيش يعني ما هاش تعارض، لكن هو التعارض لابد يأتيك بين دليلين يعني دليل ودليل فيتعارض أمامك، لكن هذا أمر غيبي، هذا ليس هذا أمر غيبي أنت تتكلم عنه. فلذلك قالوا بعدهم قال لا نتكلم فيه وبعدهم قال لا وهكذا المسألة. لكن هو برضه مسألة النهي في الصلاة في الوقت أشد الكراهة هذه الثلاث، هذه المسألة متوقف فيها عند كثير من الناس، بعدهم قال يصلي وبعدهم قال لا يؤخر وبعدهم يتوقف. بعدهم قال نعم. أنا كان شيخ أخوض عطية ربنا يحفظه اللي هو الشيخ الألباني بعمه يعني عم زوجته تحديدا كان معنا أيام الإمارات، معنا فضل الشيخ محمد برضه كان معانا هناك، كان يدخل لما كنا نصلي كنت انا اصلي يعني المسجد هو فيه كنت انا بصلي معاه دايما الفجر في البحيره اللي في الشرق، كان يفضل يلف يعني ما يدخل يعني الوقت ده يفضل يلف عشان ما يخرج من الخلاف، الاقيه ماشي بيلف في اركان المسجد كله وانا فاهم ليه يعني هو لا يريد ان يسجد ولا يريد ان يصلي لغايه لما يؤذن المؤذن ثم يصلي ركعتين الشيخ محمد. فبعض اهل العلم نعم يخرجون من المساله دي. وبعدين الاشكاليه بقى ان بعض الاخوه في الحرم بيقطع لك هدومك وانت بتصلي عشان هو يرى بالقول انك ما تصليش كثير من الحنابله يعني يرى، فتلاقيه تبقى واقف في الصح مثلا بتصلي حتى ركعتين الطواف يعني انت طفت وبتصلي ما بين العصر وما تيجي واحد من خطك لا صلاه بعد العصر يا عم انت بس لو انت بتدين هذا القول احنا ما بنديش هذا القول ويقوم خابط فيك ويهزك ومش يعني بعض الناس بيشتدوا في مساله اصلا هي مش المساله فيها يعني ساعه عن كده. وبرضه في الفجر تحديدا كمان تلاقيه جاي لك وواحد صلى مثلا طاف بعد صلاه الفجر طاف وعايز يصلي ركعتين برضه يجي لك ويديك على طول ان شاء الله عز وجل. طيب ندخل في ان شاء الله في الفقه شرح متن الشجاع. توقفنا عند فصل